فرحتنا فرحتنا لابن النبي فرحتنا فرحتنا فرحتنا لابن النبي فرحتنا لك فرحتنا فرحتنا لابن النبي صوتك فرحتنا لابن النبي صوت صوت صوت جواب فرحتنا فرحة فرحتنا فرحتنا لابن النبي فرحتنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خذها لنفسك فرحة فرحتنا فرحتنا فرحتنا لابن النبي فرحتنا إلك فرحتنا صوتك صوتك فرحتنا فرحتنا لابن النبي فرحت يا حسين فرحت فرحتنا لابن النبي فرحت افرح افرح فرحتنا باسمك يا سيف المصطفى صوت المجيد يتغنى يا وينادي هاليوم الولاد سيد شباب الجنة اسمع اسمع اسمع باسمك يا سيف المصطفى صوت المجيد يتغنى يا وينادي هاليوم الولاد سيد شباب الجنة مولدك للعالم شرف كل فخر يظهر منه من جانب اللوح بثاق نور الشرع والسنة بهجتنا بهجتنا لاحت شمس بهجتنا بهجتنا بهجتنا لاحت شمس بهجتنا فرحة فرحتنا لابن النبي فرحت إلك إلك فرحتنا بلا صفير بلا صفير فرحتنا مصدرك يا ابن المصطفى يا أبا عبد الله مصدرك يا ابن المصطفى أشرف وأعظم مصدر برعم وجودك مفتريح من فاطمة ومن حيدر برعم وجودك مفتريح من فاطمة ومن حيدر يا غصن دوحات المجيد عزة ومكارم أثمار ذاتك معادل للقيام يا من كيانك جوهر أمتنا أمتنا حبك شرف أمتنا أمتنا أمتنا حبك شرف أمتنا فرحة فرحتنا صوتك صوتك ما دام اسمع فرحتنا لابن النبي لابن النبي يا حسين فرحه فرحتنا فرحتنا الى الشاعر الاديب الاستاذ الله يخليه ويحفظه جابر الكاظمي مصدرك يا ابن المصطفى أشرف وأعظم مصدر برعم وجودك مفتريح من فاطمة ومن حيدر يا غصن دوحات المجيد دعا المجيد عزة ومكارم أثمار ذاتك معاد للقيام يا من كيانك جوهر أمتنا أمتنا حبك شرف أمتنا أمتنا أمتنا حبك شرف أمتنا فرحة فرحتنا لابن النبي لابن النبي فرحت كمل كمل كمل لابن النبي إلك إلك إلك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لا راد عيشة يفتخر مولاي يا ابو عبد الله لا راد عيسى يفتخر عن مجد مريم امه يا حسين امك فاطمه تاج الفخر والعصمه لا قال انا لا قال انا بمهدي جنيت عيسى ده يقول اسمع لا قال انا بمهدي جنيت الف بيان الحكمه انت ابو المهدي الذي يصلح كيان الامه عزتنا عزتنا باسمك تتم عزتنا عزتنا عزتنا باسمك تتم عزتنا فرحة فرحتنا اذا ما تجاوب ما عيد ما عيد اذا ما تجاوب صوتك صوتك مدى اسمع فرحة بخدمتك هسه بخدمتك لا راد عيسى يفتخر عن مجد مريم امه يا حسين امك فاطمه تاج الفخر والعصمه لا راد عيسى يفتخر عن مجد مريم امه يا حسين امك فاطمه تاج الفخر والعصمه وبعد لا قال انا بمهدي جنيت الف الضيان الحكمه انت ابو المهدي الذي يصلح كيان الامه عزتنا عزتنا باسمك تتم عزتنا عزتنا عزتنا باسمك تتم عزتنا فرحة فرحتنا صوتك صوتك فرحتنا لو قال لو قال عيسى يفتخر الله الله الله اكبر صلوا على محمد وعلى محمد الثانية بأعلى صوتكم على محبة الحسين الثالثة بأعلى صوتكم لا راد عيسى يفتخر خلي بالك خلي بالك شوف الشاعر ايش يقول تعبان على شعرها لا راد عيسى يفتخر كل العلل داواها اسمع اسمع اسمع لا راد عيسى يفتخر كل العلل داواها جنحان اسمع اسمع جنحان فطرش بالمهد ما غيرك الشافاها لا راد عيسى يفتخر كل العلل داواها جنحان فطرش بالمهد ما غيرك الشافه يا التربتك صارت شفاء يا ابو عبد الله الحسين يا التربتك صارت شفاء والناس تتعناها الى كربلاء هاي البشر يم قبتك ينقبل كل دعواها فكرتنا انت صغت فكرتنا انت صغت فكرتنا فرحتنا لابن النبي المن فرحتك فرحتنا بلا سفير ارجوك لو راد عيسى يفتخر كل العلل زاوية جنحان فطرش بالمهد ما غيرك الشافه يا التربتك صارت شفاء والناس تتعناها هاي البشر يم قوتك شو تسوي هاي البشر يم قوتك ينقبل كل دعواها فكرتنا انت صغت فكرتنا انت صغت فكرتنا فرحة لابن النبي صوتك انت القاعد اي صوتك فرحتنا فرحة فرحتنا يا حسين شمسك ساطعة وتزهد سماء العفة شعلة وجودك زاهرة ما تنطفي ولا تخفى للموت يا وارث علوم النبي وصفك يا شابه وصفك يا شابه وصفي مجمل معاني المعرفة بيك أصبحت محتفة غايتنا انت صيرت غايتنا انت صيرت غايتنا فرحة لابن النبي لابن النبي صوتك صادح الإيمان ابتشر وبنغمة الحب ردد صادح الإيمان ابتشر وبنغمة الحب ضريت والفرح بعيون اللطوف لاح وظهر وتجسد هالصوت من ساق العريش وجه نداءه ورديت بمولدك يا تاج الوفاء انولدت رسالة احمد بسمتنا شوق وفرح بسمتنا شوق وفرح بسمتنا فرحتنا فرحتنا فرحة فرحتنا يا حسين يا الكفك بحار بحر السماح الزاخر هالعالم العلوي صباح من نور وجهك زاهر. بالخدمة صادح الإيمان انتشار وبنغمة الحب غريت والفرح بعيون اللطوف لاح وظهر وتجسد. يا حسين يا جنبك بحار بحر السماح الزاخير هالعالم ليل علوي صباح من نور وجهك زاهر بجنة الفردوس وعدن ورد الأمل متنافير والكاثر يتفاير فرح وبهالفرح متفاخر. غايتنا غايتنا نشر العدل غايتنا غايتنا غايتنا نشر العدل فرحتنا فرحتنا لابن النبي فرحة فرحة كمل كمل فرحتنا فرحتنا أنا تار